بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك Thank you.

عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات قانتات تائبات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن قانتات تائبات مسلمات مؤمنات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا أنفسكم أيها الذين آمنوا بابا الله وَمَا مَرْيَمَ ابْنَتَ مَرْيَمَ بكلمات ربها والكسر وصدقت بكلمات ربها وكانت من الصالحين. Oh, yeah.